وجمثل يستمر مثلا في جسمه وما حصل الماء ما حصل الماء يصلي ولو كان بدنه نجس ما يصلي لا يصلي يصلي بلا تيمم كل ما يتيمم إيه ما تيمم لكن يصلي يصلي بدون تيمم نعم فإن أبى الملاعنة قد انفرق بينهما لا إذا أبى الملاعنة فحده بظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما نعم الثاني يعزر نعم قال انه بالاخير يكون مشكلا من التهمه يستديب الرواميد دون الاول نعم الزنا خفي الزنا لا يكون الا بخفاء ولا يمكن ان يبرئ الانسان نفسه منه لانه معروف انه لا يزي الا بخفاء واما الكفر فظاهر يستطيع ان يبرئ نفسه يقول الحمد لله انا اصلي واصوم واتصدق واحج هذا فرق اخر ان القذف بالزنا تدنيس للعرض ولهذا يعاب به الشخص ويعني يكره عند الناس واما الكفر فلا يعاب به الانسان يعني ما ليس عيبا خلقيا وان كان يعاب من ناحية الدينية لكنه ليس عيبا خلقيا نعم بالنسبه لايش الستره بين الجيران نعم لأنه يجب على المكان الأعلى الستر. نعم. إذا كان من أسفل بناءه حادث. أي نعم سواء حدث أو تقدم. موجود أي نعم. يقال ارفع الجدار أو غلق ال إيش النواف. أي نعم. نعم مورد. بالنسبة يعني سترة بحفظ الطريق. ايش يجوز ايش محبة الطريق يعني السوت ستر ايش محبة الطريق محبة الطريق الطريق محبة الطريق ايه سترة لمحبة الطريق نعم مش معنى سترة لمحبة الطريق يعني هل يجوز يعني السترة في محبة الطريق يعني دي الصلاة ها دي الصلاة يعني كأسمع طريق نعم لا صلى عليه وسلم اي كان يجوز السترة في محبة الطريق محبة الطريق ما فهمت معنى محبة الطريق وسط الطريق محجة يعني هل يجوز صلاة النساء في الطريق نعم الصحيح انه يجوز وان حديث قارعة الطريق ضعيف اي نعم إذا نعم إذا فرق بين رجل ومرأة في الملاعنة هل لا مو بلازم ليس بلازم يحصل التفريق بين الطلاق سليم كيف الكفر أحد الزوجين الكفر؟ نعم الكفر أو متفسر العقد أين فيها فرق؟ إذا كان تارك الإسلام قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرأ عليه تلك الصلاة حينئذ يفرق بينهما ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه نعم الناس من يتخذ معه عصا خاصة بالحرم إذا جاء أراد أن يمر أمام المصلين فيعني يعكس بها أمام المصلي ويمر يتأول يعني أنه وضع له سترة ومر من حد سترة لكن الحرم ما يمكن يقصر الحرم قاسي ما يقصر يعني إنما يضعها هكذا عرضا لا كباهي واحدة هكذا سترة المار بيده بيد ما يسرى هاي ما يسرى نعم ما معنى قول المؤلف ارغى يذكر؟ ما معنى قول المؤلف وان كان عقارا وجب نسخ التعويض على حسب الضبط؟ ما معنى على حسب يعني ما يعني كل بطن يعمر لا يقول مثلا البطن الاعلى انا بستغل ولا نشت يقول يجب عليك ان تعمرهم البطون يعني الابناء ابناء الابناء من دونهم الله اللهم ربنا عليك وسلم الصلاه القائمه هاتي محمد الوسيله والفضيل وقت المقام محمد نعم فصل ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل زال خبثها لأن اللي بعده تعليم لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل طيب طاهر حلال وهو أن كل طيب طاهر حلال وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أقسام متباينة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة حكم يتعلق بالصلاة عليه والعفو عنه وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر ما هي العفو عنه ما هي ما عندكم نسخة ثانية لعله والعق عنه لعلها والعق عنه والعقل يعني العقيقة ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة حكم يتعلق بالصلاة عليه والعقل عنه وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها فهذا يتعلق بوصفه حيا وصحيح فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها طيب الحكم الأول يتعلق بنفس الروح فيه وذلك الصلاة عليه والعقل عنه فإذا سقط الحمل وقد تم له أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن المقابر ويسمى ويبعث يوم القيامة وإذا كان دون ذلك فانعكست الأحكام إلا أنه إذا تبين فيه خلق الإنسان تتعلق به بعض الأحكام كما سيأتي حكم يتعلق بخروجه حيا حياة مستقرة وذلك ما يتعلق بالمال من وصية أو ميراث أو غيرهما هذا يتعلق بإيش بخروجه حيا حياة مستقرة بأن يستغل صارخا. قسم حكم ثالث يتعلق بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان، وذلك كالعدة والنفاس والاستبراء وثبوت كونها أم ولد وما أشبه ذلك. هل يتعلق بإيش؟ بأن يتبين فيه خلق الإنسان. قسم رابع يتعلق بكونه نطفة، وذلك جواز إسقاطه، فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز إسقاط الحمل ما دام نطفة. كم مدته؟ أقل من 40 يوم. أقل من 40 يوم هذا يجوز أن يسقط. وبعض العلماء قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى وصف الحمل بأنه في قرار مكين، فلا يجوز إسقاطه ما دمنا تيقنا أن المرأة حملت ولو في 40 الأولى، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. وأما الحكم أيضا خامس يتعلق بنفخ الروح فيه، إسقاطه لا يجوز بعد نفخ الروح فيه، لا يجوز إسقاطه أبدا، حتى لو أدى إلى موت أمه لو بقي فلتمت. لماذا؟ لأنه لا يجوز إتلاف نفس لاستبقاء نفس أخرى، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز الإنسان أن يأكل الصبي إذا كان في ضرورة الأكل. فالمهم أنه متى نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقا، حتى لو قال الأطباء إن بقي ماتت أمه قلنا وتمت. إذا ماتت أمه ماتت بإيش؟ بإذن الله. لكن لو أسقطنا هذا الجنين ومات بإسقاطنا إياه فقد قتلناه بفعلنا. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز وغيرها وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له وهو الزنا واللواط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا 3 رجال وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها، ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال، ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض أمراض الآدميين والدواب، ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم. وعند شيخ الإسلام وكذلك عند كل ضرورة. وعند شيخ الإسلام نعم أن ذلك عند كل ضرورة. وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب. وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام، وأعطانا الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش والأماكن النجسة والمغصوبة والحش هذه التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والأصل ما أن جميع الأرض مسجد حتى يتبين النهي عن مكان معين، فالنجس معلوم انه لا يصلى عليه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، وهذا يدل على انه لا بد من طهاره البقعه. والمقبره لان لا يتخذ وسيله الى الصلاه للقبور، والحمام لأنه ماء الشياطين، أعطانا الإبل لأن الإبل خلقت من الشياطين، فلا ينبغي أن يصلي في أعطانها. وقيل لأنه إذا صلى في أعطانها فربما تثور عليه وتشوش عليه صلاته، وهذا مبني على أنه منهي عن الصلاة في أعطان الإبل إذا كانت إيش موجودة، ولكن صحيح العموم. نعم، المغصوب أيضا لا يصلى فيه لأنه لا يجوز أن ينتفع الإنسان بمال غيره. الحش يعني محل قضاء الحاجة. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة، والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. إذن ربع العشر ونصفه والعشر والخمس، وأما زكاة المواشي فهي ليست مشاعة، بل مثلا في 40 شاة شاة، وفي 121 وفي 120 شاة واحد. نعم. فصل: ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة وله ثلاث استعمالات: أحدها استعماله في الأواني ونحوها فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث، الثاني استعماله في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال، والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب فهذا يجوز حتى للذكور. وقول في مثال الفضة يجوز للرجل أن يلبس من الفضة الشيء اليسير كالخاتم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في الفضة نص يوجب منع لباسها، وأن الأصل فيها الحل كما جاء في الحديث، وأما الفضة فلعبوا بها لاعبا. لكن لا شك أن الاحتياط ترك التحلي، يعني تحلي الرجل بالفضة إلا ما دل عليه دليل كالخاتم، هذا واضح. ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. لا الأصول من تفرع الإنسان منه، والفروع من تفرعوا منه. طيب الآباء والأمهات أصول، والأبناء والبنات فروع. نعم. لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. لا يجوز، لا تجوز عندي، لا تجوز والصواب لا يجوز. لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له، ولا يحب. نشوف الآن هذه مسألة مهمة، دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إن كان لحاجتهم إلى النفقة نظرنا، فإن كان مال المزكي يتسع للإنفاق عليهم فإن دفع الزكاة إليهم لا يجزي، لأنه بذلك يوفر ما له. وإن كانت لا تجب نفقته عليهم لكون ماله قليلا لا يتسع للإنفاق عليهم، جاز أن إيش؟ أن يدفع إليه من الزكاة ما تقوم به كفاية. هذا إذا كانت الزكاة لدفع الكفاية. أما إذا كانت عن غرب، يعني بمعنى أن يكون الأب أو الأم أو الابن أو البنت مديني، فهنا يجوز أن يقضي دينهم من زكاة. لأنه إذا كان يقضي دين غيرهم فهم أولى، وهي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لدفع الزكاة إليه. بالنفع لشهادتهم لا، في أيضا ليست على إطلاقها، بل إذا كان الأب مبرزا بالعدالة ووجدت قرينة تشهد لصدقه فإنه تقبل شهادته لولده، لأنه اجتمع عندنا الآن سببان، كون الأب مبرزا بالعدالة لا يمكن أن يشهد لولده بشيء، والثاني قرينة تدل على صدق شهادة الوالد فهنا تقبل شهادة الوالد لولده والولد لأبيه. ونعم ولا يحكم القاضي لهم، هذا مبني على الشهادة هل يشهد لهم أو لا يشهد، وهم كلهم محارم، كل الأصول محارم، كل الأصول حتى الأصول من الإناث. نعم. طيب نعم إيش؟ نعم. وش الإشكال؟ ما يصل إلى بطن الشعر. لا يصل، لا بد أن يصل، لأن الماء لطيف. ايش؟ نعم، النهي عن المرور بين يدي المصلي. نعم. لأنه مرة يعني بعد هذا السجود بعد نعم لا ما يصل. لو قلنا كل من أمامك وبين يديك كان لو يصل بينه وبينه 20 متر، لا ما يقبل. إذا كان له سترة فمنتهى السترة، إذا كان له مصلي يصلي عليه فمنتهى مصلى، إذا لم يكن فمنتهاه موضع سجوده، لأن المصلي ليس له حق أن يحشر الأرض إلا ما يحتاج إليه منها وهو موضع السجود. اللي أخذ أولا اللي سأل أولا ما يسأل ثاني. نعم. الأخ الماضي شيخ ما فهمت جيد. أنا لا أعرف أخا اسمه الماضي. أيوة يا شيخ. لا أعرف أحد اسمه الماضي. ما أعرف بين يدي المصلي يا شيخ. هل عندنا أحد اسمه الماضي يا جماعة؟ السؤال يا شيخ. أن تقول سؤال عن الأخ الماضي. أيوة يا شيخ. ما عندنا أخ اسمه الماضي. السؤال سيأتي فيما بعد. ما انتهى الكلام. إيش؟ أقول المار بين يدي المصلي. قال الأخ أنه إذا وضع يعني عرض. الأصل يعني إيه؟ نعم. نعم. هل قلنا أنه لا يجزي هذا إذا صحيح. كان... نعم نعم قلنا إذا كان الأصل بيد المعرض وبيد المصلي أنه لا يجوز ما يجزي لأنه متصل به بأيهما يا شيخ كيف المعرض أنت تقول المعرض يضع عصا إيه نعم المعرض يضع عصا ما أدري عنها توقف فيها لكن ربما يقال بالجواز لأنه الآن صدق عليه أنه وضع وقد يقال ان الرجل المصلي ما وضع وهو مخاطب اما انت فاسا مخاطب إيه نعم اذا اسقط المراه نعم فمن يعد مقاتل الطبيب الذي عمل العمليه او المراه هذه لا الطبيب المباشر الا ان تكرهه وهل يعد هذا قتلا عنه لا شفعا هذا شفعا نعم إذا أصدر بالجنازة إلى المقبرة عند ناس لم يصلوا عليها بعد أن صلي عليها في المسجد فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها في وقت الناس أي نعم يعني يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة ما دامت لم تصل لكن أما إذا دفنت فلا لأنه بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر. شكر لا، لأن الأرض اللي في أذيبة نفسها ما فيها شيء، لكن المقصوبة ما عندك. نعم. نعم. ما يأخذ به النار يعني مثل خيار العيب، خيار الشوط. وما أشبه ذلك يعني ما كان وسيلة للمال نعم نعم لا باطل لأن النهي وقع على عين الصلاة يسأل عن الصلاة بالمواضع التي نهي عن الصلاة فيها هل هي باطلة أم لا نقول هي باطلة لماذا يعني نهي عن الصلاة نفسه قال لا تصلي فلو جوزنا الصلاة لكن هذا عين المحاجة لله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفروق بين الأصول والفروع قال وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم ومن الأحكام المختصة نعم رحمة الله هذه مفهومة عندكم نعم طيب بقية الأقارب لا يشاركونهم من ذا في أحكام لسبب آخر ففروع الأب والأم فروع الأب ما هم الإخوان وأبناؤهم وإن نزل فروع الأم كذلك إخوانك من الأم وإن نزل يشاركونهم في المحرمية فالإنسان يكون محرما لأخته ولأبنائها ولبناتها وإن نزلنا. وكذلك الأم فروع الأم يكون محرما لأخوات من الأم ولبناتهن وإن نزلنا. فروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، يعني المحرمية تثبت لأولادهم من صلبهم. الجد من قبل الأب، ولدهم من صلبه العم، لكن ابن العم لا تثبت فيه المحرمية. كذلك أيضا الجدات من قبل الأم خاض، وفروعه لا تثبت لهم المحرمية. ومن الأحكام المختصة بالجنة، ولهذا يقال المحارم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأب وإن نزل، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم خاصة، فتكون أربعة أقسام. من الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزل، فروع الأب وإن نزل، فروع الأب الجد لصلبهم خاصة. ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، ولا يشتري منهم لمكان التهمة. ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، وغيرهم لا بد أن يكون المنفق واردا لهم. الأول ظاهر، الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهؤلاء ولا يشتري منهم للتهمة. وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، يعني سواء كان المنفق وارثا أو غير وارث. ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على ابن بنته وبنت بنته إذا كانوا فقراء وهو غني، لأنه لا يشترط أن يكون وارثا لهم. وهذه مسألة فيها خلاف، فإن من العلماء من يقول إن نفقة الأقارب واجبة سواء كان هناك إرث أو لا، لكن ظاهر قوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك يدل على أنه لا نفقة على القريب إلا أن يكون وارثا، وإلا فله حق الصلة فقط دون النفقة. ومن الفروق إذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه، فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين: قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال. وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، والصواب المنع في هذه الأخيرة، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم، هذا واضح أيضا. وقسموا بيع الأشياء إلى كم باقي من الكتاب؟ نعم، كم باقي من الكتاب؟ نعم، ها؟ نقول من نمشي على هوينا ولا نسحب؟ نعم. وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض، كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس أو في الكيل أو الوزن. وهذا لا بد فيه أو إذا اتفقا. مقتضى السياق أن يقول إذا اتفقت، لكن لعله يريد إذا اتفقا أي الثمن والمثمن. نعم. وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين، ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه وهو ما استدانه بلا إذن سيده، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلب شيء عنده مطلقا أو إتلاف، فيضمن بتلف شيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، فيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. ولكن إذا كان مباشر إذا اجتمع مباشر ومتسبب فعلى من يكون على المباشر، إلا إذا كان لا يمكن إحالة الضمان عليه فإنه يكون على المتسبب. فلو ألقى شخصا بين يدي أسد فأكله الأسد فعلى من يكون الضمان؟ على الأسد. لماذا لا يكون على الضمان على الأسد؟ لأن الأسد لا يمكن تضمينه، لا يمكن أن يضمنه. وعلى هذا فإذا فرطت الأم في طفلها وخرج إلى السوق ودعسه صاحب السيارة فعلى من يكون الضمان؟ على الأم ولا على صاحب السيارة؟ يكون على صاحب السيارة لأنه هو المباشر. طيب، وإذا كان المباشر كالآلة، بمعنى أن الرجل أخذ الإنسان وضرب به إنسانا آخر وهلك المضروب، فعلى ما يكون الضمان؟ على المتسبب هنا، لأن هذا صار كالآلة، كأنه خشب أخذ وضرب بها الثاني. وهذه مسائل في الواقع دقيقة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعرف الفرق بينها. ولولا أن الوقت ضيق ونخشى أن لا نكمل لكنا بسطنا في هذا، لكن الوقت لا يسعف. نعم. كيف الأول والثاني؟ نعم. الأول والثاني واضح، هو واضح. نعم، ما بين الفرق هذا يد متعدد غاصب أخذ المال ووضعه عنده يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، وهذا أتلف شيئا إما بتعس أو بخطأ أو ما أشبه ذلك، ففيه الضمان. نعم. فصل. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت. وأما الغاصب هو الذي استولى على ملك غيره قهرا غير حق، فواجهه يد عاجلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس لعرق ظالم حق. نعم. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم. فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له، فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام، أحدها وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقات التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرارا، وهو في كل حال وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر فيه إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله وله أجرة المثل إن لم يتبرع. هذا إذا واضح؟ نعم. إيش؟ ارفع الصوت. أنا أسأل اللي سأل يا سليم. إيش؟ المشترك؟ أما القسم إيش؟ في الفروق الأولى يعني القسم المحترم ما الإشكال الذي فيه؟ أين؟ يعني مثلا الغرس الذي غرس في هذا الأرض المستأجرة وقف،